أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في فصل نواقض الوضوء من مختصر الأخضري إلى مس المرأة، وبقي لنا أن نذكر أن إضافة إلى الشروط السابق ذكرها، فإنه يشترط أن يكون المس بلا حائل أو بحائل خفيف جدا، كأنه العدم، كأنه لا يوجد حائل. أما ما فوق ذلك إذا كان الحائل كثيفا أو رقيقا يعني فإنه لا ينقض الوضوء بالمس بوجود هذا الحائل. وبذلك نكون قد انتهينا من يعني الكلام على ناقض مس المرأة. ثم قال المصنف رحمه الله: ومس الذكر ببياض الكف وبباطن الأصابع. مس الذكر هذا من نواقض الوضوء، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه: من مس ذكره فليتوضأ. وأيضا حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. وهذا هو يعني مشهور المذهب، سواء يعني كانت هناك لذة وجد لذة أو قصدها أو لم يقصد ولم يجد، لا فرق. سواء كان اللمس عمدا أو بطريق الخطأ أيضا لا فرق. مس الذكر يعني ينقض الوضوء، لا يشترط له إلا أن يكون بلا حائل كما سبق في لمس المرأة، بلا حائل أو بحائل كأنه العدم من خفته ورقته، هذا شرط. والشرط الثاني أن يكون ببياض الكف وبباطن الأصابع، يعني يكون بالكف أو بجانب الكف، يعني إما بباطن اليد أو بحاشية اليد أو حافة اليد أو برؤوس الأصابع، يعني البياض اللي هو بياض الكف، بياض اليد يعني. وأما إذا مس ذكره بظاهر اليد مثلا أو بذراعه فهذا لا ينقض الوضوء. وكذلك لو كان عنده إصبع زائدة ومس ذكره بباطنها أو بحافتها أو برأسها، نفس الشيء إذا كانت هذه الإصبع الزائدة لها إحساس كباقي الأصابع، لكن إن كانت ميتة الإحساس فلمس بالإصبع الزائدة لا ينقض الوضوء. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن شك في الحدث وجب عليه الوضوء. هذه مسألة يعني فيها تفصيل وخلاف، ويعني لكل فريق من العلماء أدلته. هذا مشهور المذهب، مشهور المذهب أن الإنسان إذا توضأ وكان متأكدا أنه توضأ، ثم طرأ عليه أو حصل له شك هل انتقض وضوئي بعد أن توضأت أم لا، مثلا يقول: أنا توضأت لصلاة الظهر وصليت الظهر، ولما جاء العصر على سبيل المثال يعني فكر وقال: هل أنا دخلت إلى الحمام دخلت يعني لمكان الخلاء، الحمام كما نسميه نحن، هل دخلت للحمام بعد صلاة الظهر أم لا؟ نسي، هذا شك في الحدث، شك في الناقض بعد أن تأكد من الطهارة. هذه المسألة مشهور المذهب أنه انتقض وضوءه، لكن جمهور الفقهاء الآخرين المذاهب الأخرى يقولون ما دام أنه تأكد من أنه توضأ ولكن شك هل انتقض الوضوء أم لا، فإنه يبقى على الأصل، واليقين لا يزول بالشك. وممن قوى هذا القول من علمائنا المالكية اللخمي. بعض الناس قد يقول إن اللخمي لا يتقيد بالمذهب، يعني في ترجمة اللخمي قالوا إنه يعني لا يتقيد بقواعد المذهب، يجتهد يعني. وحتى قال بعضهم يعني بيت شعر هو في الغزل ولكنه يبدو أنه فقيه، قال لقد مزقت قلبي سهام عيونها كما مزق اللخمي مذهب مالك، بمعنى أنه لا يتقيد بقواعد المذهب. ولكن ابن عرفة العالم المالكي المشهور انتصر لهذا القول وناقش يعني أصحاب القول المشهور ومال إلى قول الجمهور وقول اللخمي من المذهب. لماذا؟ من حيث القواعد، يعني سنذكر النقاش من باب يعني الفائدة من حيث القواعد، ثم نذكر النصوص أيضا. من حيث القواعد، أن الشك في الحدث بعد تيقن الطهارة هذا شك في المانع اللي هو الحدث. الحدث مانع، هو كما سبق في تعريفه في أول هذه الدروس. والشك في المانع، القاعدة تقول إن الشك في المانع لا يضر. ما الذي يضر؟ يضر الشك في الشرط، الشك في الشرط هو الذي يضر. مثلا الذبيحة، الذبيحة يجوز أكلها بشروط، لابد أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، لابد أن يسمي الله عليها عند الذبح إذا كان ذاكرا وقادرا كما هو مذهبنا. فإذا شككت أنت في هل هذا الذابح يعني مسلم أم ملحد، مثلا قرية مختلطة نصفها مسلمون ونصفها شيوعيون ملاحدة مثلا أو هندوس على سبيل المثال، وأنت وجدت لحم يباع، وجدت لحما يباع، لم تستطع أن تعرف هل الذابح من المسلمين أم الذابح من المجوس أو من الهندوس أو من الملحدين الذين ينكرون وجود الله، هل نقول تأكل اللحم والأصل في الأشياء الطاهرة، الأصل في الأشياء الإباحة؟ لا، الأصل في الذبائح التحريم. لماذا؟ لأن الذبيحة تباح بشروط، وأنت شككت في شرط من الشروط، أهلية الذابح شككت فيها. فالشك في الشرط يؤثر، لكن الشك في المانع لا يؤثر. فقال ابن عرفة يعني الشك هنا في المانع، ينبغي أن نقول لا يبقى الوضوء على أصله. بخلاف صورة أخرى، مثلا لو أن الإنسان شك هل توضأ أصلا للصلاة أم لا، واستيقظ مثلا من النوم، كان نائما أو كان يعني على غير وضوء، ثم بدأ يتهيأ لصلاة الظهر، دخل مثلا للحمام وغسل وجهه من النوم على سبيل المثال وأكل شيئا، بعدين أراد أن يصلي، قال أنا توضعت من دخلت للحمام وغسلت وجهي فقط، هنا شك في الوضوء. فهنا يعني هذا يختلف، هذا شك في الشرط، هذا هناك إجماع على أنه لا يصح، لا تصح صلاته، لابد أن يتوضأ بالإجماع. لكن الصورة الأخرى هو تأكد من الوضوء لكن شك هل انتقض أم لا، فهذا النقاش من حيث القواعد. ثم الجمهور استدلوا بحديث الرجل شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني سألوه عن الرجل يعني أو شكوا إليه، شكي إليه، لأن يعني لفظة شكي هذه مهمة، شكي إليه الرجل يخيل إليه، لفظة يخيل أيضا مهمة في النقاش، شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يشعر أن شيئا خرج منه، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا كناية عن اليقين، يعني لا ينصرف حتى يتيقن أنه انتقض وضوءه، خرج منه الناقض. فالجمهور قالوا ها، قال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف، معنى هذا الشك لا يؤثر. فالمالكية أصحاب القول المشهور قالوا نحن أيضا نعمل بهذا الحديث، بل نحن أسعد به، نحن نأخذ بظاهره. ما ظاهره؟ ظاهره أنه في الصلاة، يعني السؤال عن الرجل يشك في الناقض في الصلاة، ونحن أيضا نقول إنه إذا كان في الصلاة وشك في الناقض لا يخرج من الصلاة. لكن وين الخلاف؟ هو المالكية يقولون إذا كان الإنسان متيقنا من الطهارة ودخل في الصلاة فقد دخلها بوجه مشروع ووجه صحيح ووجه جائز، ثم حصل له شك في داخل الصلاة لا يقطع صلاته، لأن دخول الصلاة يعني خلاص لابد أن تكملها ما لم يكن هناك موجب لقطعها، موجب قوي لقطعها، مجرد الشك لا يسمح لك بأن تقطع الصلاة. لكن ماذا قال المالكية؟ قالوا بعد الصلاة، بعد أن يسلم من صلاته يفكر، فإن تأكد زال شكه وتأكد أنه كان على طهارة فالصلاة صحيحة، هذه حالة واضحة. طيب إن تأكد أنه قد انتقض وضوءه، هنا يعني تكون صلاته باطلة، وهذا أيضا واضح. أين المحك والمحل النزاع والخلاف والردود وغيرها؟ إذا بقي على شكه، إذا بقي على شكه المالكية يقولون يعيد وضوءه وصلاته، لكن الجمهور يقولون لا. ثم قالت المالكية الحديث يقول شكي، يعني في شكوى، معناه هذا الرجل يعني ليس طبيعيا، موسوس يعني. ونحن أيضا نقول إنه إذا كانت الحالة حالة وسوسة وكثرة شك فإن الشك لا ينقض الوضوء، نحن معكم في ذلك، والحديث فيه ما يدل على أن الحالة حالة شك كثير، يعني حالة وسوسة، لأنه شكوى، الإنسان يعني يعاني من حالة كثرة الشكوك، ولهذا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والرد الثالث يعني على الاستدلال بهذا الحديث على أن الشك لا ينقض مطلقا، لا ينقض الوضوء مطلقا، قال بعض المالكية قوله يخيل، وكلمة يخيل يعني فيها إشارة إلى الوهم ليس شكا، أو درجات العلم والتصور فيها، يعني العلم الذي يعني اليقين، إذا أردنا أن نضع نسبا نقول 100% هو متأكد، هذا يقين أو علم. هناك الظن وهو الراجح، ترجيح أحد الأمرين، ظن الشيء يعني ترجيحه على مقابله على عكسه، يظن أنه يعني انتقض وضوءه، هذا يعني الظن يعتبر في غالب الأحكام يلحق باليقين في العمليات، لأن حصول اليقين يعني يصعب في كثير من الحالات. طيب الشك اللي هو نصف ونصف، 50% 50%، ما دون الشك يسمى وهما، 20% أنه انتقض وضوءه، 30% أنه انتقض وضوءه، هذا ضعيف. الوهم يعني مهمل ومطروح في أغلب الأحكام. فقالت بعض المالكية، قال بعض المالكية يعني إن قوله يخيل هذا في إشارة إلى الوهم، والوهم يعني نحن أيضا نقول لا يؤثر. هذه بعض الردود. يعني الخلاصة أن قول الجمهور أيضا لا يخلو من قوة ووجاهة، وقول المالكية أيضا لا يخلو من قوة ووجاهة، حتى أن القرافي رحمه الله انتصر لقول مالك في المشهور عنه، وقال إن مالكا احتاط للصلاة بإيجاب الوضوء المشكوك، بإيجاب إعادة الوضوء المشكوك فيه، المشكوك في نقضه، احتاط للصلاة. الصلاة مقصد والوضوء وسيلة كما يقسم العلماء. الوسائل هي مثلا الطهارات، هذه وسائل للصلاة، الصلاة مقصد. فالإمام مالك احتاط لأمر الصلاة، احتاط للمقصد، لكن الآخرون احتاطوا للوسيلة اللي هي الوضوء، أرادوا أن يحافظوا على الوضوء ويحموه من النقض بالشك. ولهذا الصاوي يقول إنه يعني وغيره يقول إنه لماذا أوجب الوضوء، مع أن القاعدة التي ذكرها ابن عرفة، نقلناها عن ابن عرفة، توصل إلى أن الوضوء المتيقن المتأكد منه لا ينتقض بالشك. القاعدة، القواعد يعني توجب هذا، لكن لماذا خالفنا القاعدة هنا؟ قالوا احتياطا لأمر الصلاة ولخفة أمر الوضوء. فقال القرافي الاحتياط للمقصد أولى من الاحتياط للوسيلة. الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث نقل كلام القرافي واعترف وأقر بوجاهته وبقوته، لكنه رأى أن ظاهر الحديث معه مع المذهب الشافعي والجمهور في أن يعني في أن الشك لا يزيل يقين الطهارة. فهذا كما يقال يعني ربما منتهى أقدام الفريقين كما يقول العلماء، ولا شك أن الأحوط هو إعادة الوضوء. لكن لو أن إنسانا حتى لو كان على المذهب المالكي اطمأن واستراح إلى القول الآخر وأراد أن يأخذ بقول اللخمي وابن عرفة من المالكية وقوى ذلك واطمأن أكثر بأن جمهور العلماء على ذلك، فلا شيء عليه، وصلاته إن شاء الله صحيحة مقبولة بإذن الله. فقال المصنف هنا: ومن شك في الحدث وجب عليه الوضوء إلا أن يكون موسوسا فلا شيء عليه. الموسوس هذا كثير الشك، وقد سبق أن ذكرنا أن يعني الشك الكثير هو ما يأتي مرة في اليوم على الأقل. فلو جاءه يوما واليوم الذي بعده واليوم الذي بعده فهو مستنكح أو موسوس أو كثير الشك، يأخذ أحكام المستنكح أو أحكام كثير الشك أو أحكام الموسوس. فهنا لا يضره الشك في الناقض إذا كان موسوسا. وهذا تكرار الشك هذا يكون في المقاصد أو في الوسائل. يعني مثلا الآن نحن نتكلم في الوضوء، جاءنا رجل وقال أنا موسوس لأنه يأتيني الشك كل يوم، فنسأله كيف يأتيك كل يوم؟ قال والله مثلا من أسبوع أنا يوم أشك في أني غسلت وجهي أم لا في الوضوء. طيب اليوم اللي بعده، قال اليوم اللي بعده أنا شكيت في الصلاة، صليت 3 ركعات أو 4 ركعات، واليوم اللي بعده شكيت في الغسل مثلا أو في الوضوء. هذا لا، هذا يعني لا نضم الشك في الوضوء إلى الشك في الصلاة، لابد أن يكون الشك اليومي في الوضوء أو الغسل أو التيمم في الوسائل اللي هي الطهارة، حتى نعتبر هذا الإنسان يأخذ حكم الوسوسة. كذلك في موضوع الصلاة مثلا سيأتينا في سجود السهو، الذي يسهو في صلاته كثيرا أو يشك في صلاته كثيرا، يشك في صلاته كثيرا، كل يوم يجي الشك، صليت 4 ركعات والله 3 ركعات، هذا نقول له أنت خلاص اعتبرهم 4، تعتبرهمش 3، اللي يعتبرهم 3 هذا قليل الشك. يبني قليل الشك على الأقل ويبني كثير الشك على الأكثر، يشك في عدد ركعات، يشك في عدد الجمرات الرمي في الحج مثلا، يشك في عدد أشواط السعي كثيرا أو السعي، لأن السعي لا ربما لا يتكرر كل يوم إلا على قول من يجيز تكرار العمرة. المهم في الطواف مثلا هو يطوف كل يوم، كل يوم يشك في عدد الأشواط الطواف، هذا لا نقول له ابني على الأقل، السليم يبني على الأقل، لكن الموسوس يبني على الأكثر. لكن لو جاء قال أنا موسوس كيف، قال أنا كل يوم أشك كيف، قال يوم نشك في الوضوء، ويوم نشك في عدد الركعات، ويوم نشك في السجدات، ويوم نشك في الغسل، لا تخلط بين الطهارة والصلاة أو العبادة المشكوك فيها اللي هي مقصد، لابد أن يكون شكك من نفس النوع، شكك اليومي من نفس النوع. طيب قال رحمه الله بعد ذلك ويجب عليه، طبعا ذكرنا فيما سبق أن علاج الوسواس هو إهماله، إهمال الوسواس، لكن أنت إذا يعني اعتبرت هذا الوسواس كل ما يأتيك أنت تمشي معه وتتابعه، فهذا هو الذي يريده الشيطان، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، أو في القراءة الأخرى ليحزن الذين آمنوا، يعني جلب الحزن للمؤمن هذا هدف من أهداف الشيطان، لا تعطيه هذه الفرصة، يأتيك ويقول لك أنت لم تحسن وضوءك، وضوءك باطل، لماذا؟ لأنك تركت المرفق، وهذا كل يوم يصير لك، لا نقول له خلاص أنا لا، يعني زي ما نقول إحنا بالعامية مالكش علاقة، أنا بنصلي بدون وضوء، اطرده وخليه يعني أخزيه، خليه يصاب بالخزي واليأس وهو يحزن لأنه لم يتمكن منك، لأن الوسواس إذا تبعته يتعبك، يعني ينقلك إلى أنواع أخرى من الوسوسة أشد وأشد، ولهذا هذا علاجه، يلهى عنه كما أمر السلف، سواء كان في الطهارة سواء كان في الصلاة، هذا الشك الكثير الذي يتكرر كل يوم. طيب قال المصنف رحمه الله ويجب عليه غسل الذكر كله من المذي ولا يغسل الأنثيين، وهذا سبقا ذكرناها، ويعني أن المذي الذي هو عرفناه ما هو، يعني هذا يوجب غسل الذكر منه وغسل الذكر كله، ليس للتطهير، ليس لإزالة النجاسة، وإنما حتى لو أزلت نجاسة المذي بغسل رأس الذكر ما زال يجب عليك أن تغسل الذكر كله تعبدا بنية، تنوي يعني أنك أنت تمتثل لهذا الأمر، هذا واجب غير شرط، شو معنى غير، ليس شرط صحة في الصلاة، يعني لو أنك لم تغسل الذكر كله وصليت كما سبق صلاتك صحيحة، لكن عليك الإثم لأنك تركت هذا الواجب. وذكرنا حديث علي والمقداد وهو في الصحيحين، قال والمذي هو الماء الخارج عند اللذة الصغرى، قال اللذة الصغرى يعني اللي هي تحرك الشهوة بخلاف اللذة الكبرى التي هي يعني تحصل عند الجماع أو عند الاستمرار في التفكر في هذه الأمور أو في المداعبة بين الرجل وزوجته حتى يخرج المني ويفتر الإنسان. هذه تسمى اللذة الكبرى يعني، وهذه توجب الغسل كما سيأتي، يخرج الماء الدافق بكثرة غير المذي، المذي يخرج ماء رقيق ويخرج بدون دفق يعني. لذلك قال هنا والمذي هو الماء الخارج عند اللذة الصغرى. ثم عقد فصلا يبين فيه الأشياء الممنوع منها المحدث غير المتوضئ، يمنع من أشياء. ما هي؟ ذكر ثلاثة أشياء، فقال رحمه الله: فصل، لا يحل لغير المتوضئ صلاة ولا طواف ولا مس نسخة القرآن، إلى آخر كلامه، لأنه فصل في موضوع مس القرآن، هناك استثناءات وهناك تفصيلات. الصلاة هذه لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، هذا الحديث في الصحيح. بل في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إلى آخر آية الوضوء. فهذا محل إجماع أن الصلاة يعني لا تقبل بدون طهور، ولا يجوز أن يصلي الإنسان بغير طهارة، بغير وضوء، حتى أنه كما سيذكر في آخر هذا الفصل يعني أن الإنسان إذا تعمد أن يصلي بلا وضوء قال بعض العلماء يكفر، وهذا ظاهر كلام المصنف، لكن كثيرا من الشراح والعلماء يقيدون ذلك بأنه يستحل الصلاة بدون وضوء، يقول الصلاة بدون وضوء حلال جائزة، أو الصلاة بدون وضوء صحيحة، ويتعمد ذلك فهذا الذي يكفر. لكن إذا تعمد الصلاة بدون وضوء مع معرفته بأن هذا حرام فقد ارتكب إثما عظيما. فعلى أي حال لا يحل لغير المتوضئ أن يصلي. وجماهير العلماء أن صلاة الجنازة كذلك، صلاة الجنازة صلاة جماهير أهل العلم هناك، فلا يجوز صلاتها بدون وضوء. هناك قول ضعيف يعني أن صلاة الجنازة ليست صلاة بالمعنى الكامل، إنما هي دعاء للميت، فجوزوا أن يصليها الإنسان بلا طهارة، ولكن هذا قول ضعيف أو شاذ. وكذلك يعني جمهور العلماء على أن سجود التلاوة صلاة، سجود التلاوة صلاة، ولهذا في مشهور المذاهب الأربعة أن سجود التلاوة يشترط له ما يشترط للصلاة، فلا بد أن تكون متوضئا إذا أردت أن تسجد سجود التلاوة، لابد أن تكون متوضئا ساترا للعورة مستقبلا للقبلة. وذهبت الظاهرية إلى أن سجود التلاوة ليس صلاة، ولهذا جوزوا أن يصلي أن يسجد سجود التلاوة لغير القبلة وبدون ستر العورة وبدون وضوء. قال: ولا طواف، كما سبق أن الطواف صلاة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي والدارقطني من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف صلاة، إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وإن كان يعني بعض الأهل العلم تكلم في إسناد هذا الحديث، لكن علماؤنا يأخذون بمعناه ويوجبون الطهارة من أجل الطواف. قال: ولا مس نسخة القرآن، مس المصحف لا يجوز لغير المتوضئ في المذاهب الأربعة. وذهبت الظاهرية إلى جواز مسه للمحدث حتى الحدث الأكبر. استدل الجمهور بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وقالوا هذا خبر بمعنى النهي، ورد عليهم الظاهرية ومن وافقهم وقالوا هذا خبر على ظاهره وليس الكلام في المصحف الذي بين أيدينا، بل هو في اللوح المحفوظ خبر من الله تعالى أن اللوح المحفوظ لا يمسه ولا يصل إليه إلا الملائكة المطهرون. وهذا رد، يعني ربما يكون فيه شيء من الوجاهة، لكن الجمهور لهم دليل آخر، وهو الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، فيه مجموعة من الأحكام، ومنها أن لا يمس القرآن إلا طاهر، ألا يمس القرآن إلا طاهر. ماذا قالت الظاهرية في هذا الاستدلال؟ قالوا طاهر هذا يعني مقصود المؤمن، والحقيقة هذا توجيه وتفسير بعيد. إذا يعني تخيل نفسك أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وصلك كتاب منه فيه لا يمس القرآن إلا طاهر، أو سمعته يقول لك أو لغيرك لا يمس القرآن إلا طاهر، هل يتبادر إلى ذهنك يعني المؤمن، أم يتبادر إلى ذهنك من تطهر الطهارة الشرعية التي نتطهرها من أجل الصلاة مثلا؟ هذا هو المتبادر. ولهذا الأئمة الأربعة على أن على حرمة مس المصحف لغير المتوضئ، وإن اختلفوا في تفصيلات ذلك كما سيذكر هنا. نعم، الجلد المصحف نفس الحكم، يعني لا يجوز مسه، ولا يجوز مسه أو تقليب صفحاته لغير المتوضئ ولو بعود أو بقضيب أو بشيء أو بقفاز مثلا أو خرقة يلفها على يده، لا يجوز حمل المصحف ولا مسه حتى بخرقة أو بقضيب أو بعود. بل قالوا لا يجوز أن يحمل على كرسي، يعني أنت تريد أن تنقل المصحف وهو على كرسي فتقول أنا أحمل الكرسي أو الوسادة التي عليها المصحف، أنا لم ألمس المصحف، قالوا لا يجوز تعظيما للقرآن. طيب أنا المصحف في صندوق ومعه ثياب وأمتعة أخرى، وأنا أريد أن أنقل المصحف لكن بالصندوق وبالثياب، قالوا لا يجوز إلا إذا كان القصد هو حمل الثياب وجاء حمل المصحف يعني تبعا. مما ذكروا أيضا أن كتابة القرآن كمسه، لا يجوز لغير المتوضئ أن يكتب الآيات، وهذا اللمس يعني سواء كان يعني للمصحف الكامل أو لجزء من المصحف، بشرط أن يكون مكتوب فيه القرآن فقط مصحف يعني. لكن لو كان كتاب تفسير، بحيث لو سئلت عنه هذا مصحف ولا تفسير، تقول تفسير، أو ما الذي في يدك، تقول هذا تفسير الجلالين مثلا، مع أن القرآن كله مكتوب، القرآن كله مكتوب فيه لكن معه التفسير، هذا لا يسمى مصحفا، فيجوز مسه للمتوضئ وحمله. وكذلك من باب أولى كتب الفقه أو الحديث إذا موجود كان يعني فيها بعض الآيات للاستدلال بها مثلا والاستشهاد بها ونحو ذلك. استثنوا طبعا إذا خاف المسلم على المصحف أن يتلف أو يحترق أو يعني يتمزق أو يأخذه عدو كافر، فهنا يجوز له أن يأخذه للمحافظة عليه ولو كان محدثا ولو كان غير متوضئ. نعم، هناك استثناء وهو المعلم والمتعلم، ولهذا قال هنا نعم احنا قلنا ولا مس نسخة القرآن، هذا الأمر الثالث الممنوع على المحدث، غير المتوضئ، قال بيده ولا بعود ونحوه إلا الجزء للمتعلم، ولا مس لوح القرآن العظيم إلا لمتعلم أو لمعلم. استثنى للتعليم. والمعتمد أن يعني المس حتى المصحف الكامل ليس الجزء فقط، يجوز للطالب طالب القرآن أن يمس المصحف الكامل أيضا مش الجزء فقط، إذا كان الغرض هو التعلم والحفظ. وكذلك المعلم، المعلم يجوز له ذلك، حتى المعلم يجوز له أن يعني يلمس المصحف. وقال يعني والصبي في مس القرآن كالكبير والإثم على مناوله. يعني الصبي أيضا لابد أن يكون متوضئا إذا أراد أن يمس المصحف، إلا للتعلم والتعليم كما سبق قبل قليل، لكن من أجل القراءة فيه أو من أجل نقله لابد أن يكون الصبي أيضا متوضئا. طيب لو مسه وهو غير متوضئ، هو غير مكلف، هل نقول حرام عليه ويعاقب؟ لا، الذي يعاقب هو وليه أو والده أو مربيه أو أستاذه أو مؤدبه، والذي مكنه من حمل المصحف. ولهذا قال والإثم على مناوله، أي على الشخص الذي أعطاه المصحف أو مكنه منه، أي على مناوله المصحف، الذي يناول الصبي المصحف هو الآثم والذي ارتكب الحرام. ثم قال ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله تعالى. سبق أن تكلمنا عن هذا وقلنا إنه حملوه على المستحل، ولكن يعني من صلى بغير وضوء عامدا قد ارتكب إثما عظيما. وبذلك نكون قد أنهينا فصل نواقض الوضوء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يحفظنا من نزغات الشياطين، وأن لا يقطعنا عن العلم والعمل، إنه أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.